بالنسبة إلى سلام. الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا ايش؟ الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعفى عنه؟ اي نعم، اذا توفي الطفل ساعه ولادته فانه يعق عنه في اليوم السابع، وذلك لان الطفل اذا نفخت فيه الروح فانه يبعث يوم القيامه. ومن فوائد العقيقه ان الطفل يشفع لوالديه، وقال بعض العلماء اذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقه، لان العقيقه انما تسمى يوم السابع لمن كان حيا، واما اذا مات قبل السابع فانها تسقط. فمن كان قد اغناه الله وتيسرت له فالافضل ان يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي لها. يسمى اذا خرج بعد نفخ الروح. الله، تسودنا الجدار الان، ما في نظام. الاولى في العقيقه انه إذا ذبحها يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدق، الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم.